بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعوداني بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. قوله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. لو أن رجلا مشرك ظل على شركه أكثر من 60 سنة ثم وفق لقبل الموت بلحظة قبل ما تصل الروح إلى الحلقوم واقتنع بالإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله بهذه الكلمة عفى الله عما مضى وغفر له ما سلف، وهذا من فضل وجود العبد عند الميت حال الاحتضار. يعني هذا مشرك أو كافر. طب لو كيف لو مسلم من أهل الكبائر أو عنده ذنوب أو عنده معاصي؟ ففي هذه الحالة يرحمه الله عز وجل، لأن أقرب ما يكون العبد للضعف والذل والانكسار حال الموت عند الاحتضار، أضعف ما يكون وأقرب ما يكون إلى التوبة. يعني أنت الآن خلاص سقطت، باقي لحظات وتنتقل. ولذلك أعظم آفة وأعظم مصيبة بيفعلها كثير من الناس عندما يعني يمرض عندهم شخص، يحجبون عنه الناس جميعا ويتركونه في مكانه كذا إلى أن يموت. هذه مصيبة، ويمكن هذا أشد من الإعدام. لأن المفروض إذا الإنسان وافته المنية، يعني اقترب من المنية، لابد أن يدخل عليه الأخيار، من يعظه، من يذكره، من يثبته، من يسليه، من يهون عليه، لأنه الآن في محنة عظيمة جدا، هي آخر محن الدنيا. يعني أعظم محنة تمر بالإنسان الموت. زي ربنا عز وجل قال: فأصبتكم مصيبة الموت، وهي آخر المصائب. فلذلك ينبغي للإنسان إذا علم بشخص يحبه ميت، هذا أولى من الصلاة عليه، وأولى من اتباعه، وأولى من الدعاء له فيما بعد. لأنه يعني إذا ذكرناه، وإذا يعني أيقظ الله قلبه وأحيى الله نفسه بالإيمان والتقى والتوبة والإنابة، فهنيئا له. لكن أنه هو يترك هكذا، هذه مصيبة كبيرة جدا. لذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما يعني بدأ يشعر بأنه يموت ونزلت به يعني نازلة الموت، فقال: أتوني بفلان وفلان وفلان وفلان، مجموعة من العلماء، حماد بن سلمة وكانوا بيت عبد الرحمن بن مهدي وفلان وفلان. فأسر عبد الرحمن بن مهدي بسرعة جري وجاء بهؤلاء، قال: إن سفيان يحتضر أسرع. لكن قضية الحجب هذه التي يفعلها الناس جهلا منهم، ويقول لك مش عايزين ندخل إلى حد بأي شرع وبأي مل، لو كان صاحب كبير عسى أن يتوب، صاحب الذنوب عسى أن يستغفر، عنده يأس وقل. أنا ممكن يكون رجل صالح ويجي في هذه اللحظات مع الشدة، شدة السوق وصعوبة الموت، ممكن والعياذ بالله يعني يضل، وممكن يخرج ألفاظ كافرة إلى غيره. يعني أذكر شخص قبل أن يموت يعني قال يعني هو يعني سبحان الله لم يرى إلا أنا بإبتلين البلاد، أو بهذا المعنى يعني. كلام شرك، الواحد قد يلتمس له العذر لشدة الألم، لكن شرك. لكن وجد، لو وجد جنبه من يخوفه، اتق الله، هذا رحمة بك، ما أراد الله لك إلا الخير، وكلما شدد الله عليك في السكرات كلما كان هذا غفران للذنوب. لأن الإنسان بتمر بمحن، المحن هذه مكفرات للخطايا. أي بلية تنزل بالعبد إن عقلها وعلم أن الله ما أراد من هذه البلية إلا أن يرفع قدره ويعلي شأنه أو أن يمحو بعض خطاياه. ولذلك حتى الشوكة يشاكها الرجل، يؤجر عليه، والأجر هذا محاء للخطايا ومحاء للذنوب. ولذلك لابد من يعني الحضور عند الميت، وليس إلا أهل الخير. ولذلك فطبعا يعني الملائكة يؤمنون على ما قال، فالذي يجلس عند إنسان يحتضر لابد أن يكون ذاكرا لله عز وجل. بعضهم بيحاول لا أقول ده أنت بخير وأنت معافية والمش عارف إيه والغير. وذلك ذكر ابن القيم وجماعة من أهل العلم حال بعض المحتضرين، إنهم ماتوا وما وجدوا من يذكرهم بالله عز وجل. يعني واحد هو بيموت يفتكر بقى كان قيل كان سمسار، كما قال ابن القيم رحمه الله، سمسار، سمسار أراضي، هذه القطعة جيدة، هذه القطعة في الموضع الفلاني، هذه فصلت بكذا وفيها سوم بكذا، وبيموت ومات على هذا. بعضهم كان مغرم بالشطرنج مات وهو عمال يذكر بعض ألفاظ الشطرنج. بعضهم كان عاشق مات وهو عاشق. ورب قائلة يوما وقد ولجت، أين الطريق إلى حمامي من جال، عاشق امرأة من أول مرة ومات على هذا، وإلى غيره من هذا الأشياء الكثيرة جدا. بعضهم مات وهو كافر، ولذلك من شدة ما وجد من ألم الاحتضار. يعني له ابن جاهل قاعد يقول له آبا القرآن والإسلام مش عارف إيه وبتاع، فبيختنق وعمال الابن يهيص، فقال له شاور على المصحف، ابنه فكر انه يجيب المصحف يقرا فيه، فقال له هو كافر بالمصحف والعياذ بالله، لان ممكن تيجي نتيجه عكسيه تماما من شده ما يعتري الانسان من يعني صعوبه في الموت. وذلك لما يعني واحد جاهل دخل على سفيان وبيحتضر الزحام بقى، ده سفيان دخل لازق كده، سفيان بيبكي، بيبكي خوفا ان في هذه اللحظه يخذل، لان هي اللحظه دي الفاصله، العبد يموت على ما مات عليه، يا خابت يا صابت، يا جنة يا نار، يا بشارة بالرضا يا بشارة بالإيه؟ بالعذاب والنكال والعياذ بالله. فبيبكي، فصاحبنا ده بيقول له ايه، الراجل ده بيقول له ايه، بيقول له يا امام ده انا كنت فاكرك بقى الشيخ وسفيان وبتاع، وراك كثير الذنوب، ده انت وراك بلاوي، ما عندك مصايب. فسفيان زاد بكاؤه على نعيبه وقال والله لا أخشى على نفسي الذنوب، الذنوب دي بسيطة، ولكن أخشى ما أعظم من الذنوب أن أسلب الإيمان في هذه اللحظة، لأن شدة تجد نفسك في اختناق زي إنسان كده متنرفز ومخنوق وتيجي تنكشه بيعمل إيه؟ هيطلع اللي عنده كله، بيختنق. فذلك يحتاج إلى رفق ويحتاج إلى متابعة ومسايسة حتى يثبت. ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل اللي هو عند سكرات الموت الأولى، أن الله يثبته حال موته، ودي هنيئة له أن بينال البشر بمجرد خروج الروح. لكن أنه يترك ويعني لا أحد يهتم به، فهذه من أعظم البلايا وأعظم الرزايا. فلذلك هنا قال إذا قال لا إله عند الموت هذه نعمة، وخرج بها يبقى دخل في الإسلام، يصلى عليه أو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين بمجرد أن قال. قال حدثنا إسحاق، وهو إسحاق اللي هو الأستاذ، قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، وهو يعقوب بن إبراهيم، قال حدثني أبي عن صالح، صالح ابن كيسان، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم، قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة. ودي برضو نرى أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحضر وفاة عمه لأنه كان على الكفر طيلة عمره، عسى في هذه اللحظة أن يوفق إلى الشهادة زي بيقولوا كلمة أحاج لك بها عند ربي، يعني عاوز منك بس كلمة واحدة أن تقولها. ولذلك إيه ماذا فعلت قريش؟ علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يترك الفرصة، بيحتضر فلان، راحوا مالوا البيت بتاعه المكان اللي هو فيه وجابوا الأشياخ وأبو جهل جالس عند رأسه وفلان يمين عبد العز وفلان شمال وكله حول أبا طالب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عاوز إيه يشوف مكان قريب، ما وجد، حوطوه من كل جهة حتى أجلسوه برا على الباب. وده برضه يبين عناد هؤلاء القوم. حتى وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمه فقال فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، انطق بهذه الكلمة هي المفتاح هي المخرج. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب، طبعا الأقرب هو اللي بيكون أقرب للقلب، وذلك في مثل يقول لك إيه البعيد عن العين، طبعا ده غلط، المفروض الإنسان إذا حب إنسانا يعني كان قريبا أو بعيدا فلا يغيب عنه. فهنا كانوا الإيه التمسوا القرب منه بقوا حوطوه وصوتهم الأعلى والأقرب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وطبعا هو تكبر عبد أبو طالب إنه ما قال وهو في صحته يبقى تنفعه وهو بيموت. كان ممكن الحوار ده لو دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن إيه يقول لا مالكش دعوة أنت بس انطق بها ومالكش دعوة سأشفع لك عند الله عز وجل بس قولها وخلاص. وذلك الشيعة بيقولون إيه إنه قالها بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد فما سمعهوش. وطبعا الكلام ده غير صحيح. فلذلك طبعا لو كان في قرب من النبي صلى الله عليه وسلم له طبعا كان الوضع يختلف. وذلك دائما الإنسان يا أخواننا يحاول يحذر صحبة الأشرار، يحذر أهل الباطل، وخاصة في لحظات الحرج اللي ممكن يحيلون بينك وبين الحق ويبعدونك عن الصواب ويخلوا العقل بتاعك إيه يعني مسلوب الإرادة. فقال وترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. شوف الحرص يكررها يا عم قلها، كل ما يبدأ التعب يزداد والسلام يعرض عليه هذا المسألة، لكن المسافة طبعا قريبة وبعيدة وهم لا يلتفتون إلا لأبي طالب يصرون على. وذلك نرى يا إخواننا بأن أهل الباطل يعني نراهم في أشد الحرص على الباطل حتى عند الموت. وتلاقي للأسف شد صاحب الحق هزيل ضعيف يعني في ضعف. يعني لما طعن أبو سفيان طعن أقصد أبو جهل وسقط على الأرض يتشحط في دمه دم نازل وأسرع إليه ابن مسعود ليحز رأسه فصعد بقى ابن مسعود طبعا أبو جهل حاجة صعبة وابن مسعود راح راكب فوقه كده. فطبعا أبو جهل بص مني اللي فوقه ده الحكاية اتقلبت ده شيخ قريش وش وهو يعني من كان يجرؤ يتكلم مع أبي جهل حكم ابن الشام يعني كل الوادي كل أهل مكة يدينون بكلمة أبي جهل. فقال لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم أنت طلع فوقي. فالشاهد هنا أول كلمة قالها له قال لمن الدائرة اليوم بقى من الغلب إحنا ولا أنتم؟ هو بيموت يعني كان هذا حري يعني إيه في يقين بالبطل بتاعه حرص شديد لمن الدائرة. فقال ابن مسعود لقد أخذاك الله يا عدو الله الدائرة لله ورسوله. فزاد كمدا ثم حز رأسه فلذلك نرى يعني ان كثير من اهل الباطل يعني مثلا بنرى حتى في قضايا الشباب هذه الايام بنجد الشاب قبل الالتزام ربما يصيب لأبويه بالهوس، يعني أبواه يعني ربما يعني يكون عندهم شيء من الجنون من الضر الذي يقع عليه من الولد قبل الالتزام، وتلاقيه قوة في الباطن، بعد ما يلتزم تلاقيه هزيل ضعيف، يعني عبارة عن إيه، جاء أو دخل لهذا الالتزام مهلهل ما له حس ولا خبر. يعني من ضمن مثلا الأشياء اللي ممكن مثلا بعض الإخوة يجي يقول لي أنا أبويا مش عارف قال لي إيه وحلق لحيتك وسيبك من الجامع ومش عارف إيه والجب. طب وقبل كده كنت فين؟ هل أبوك مثلا كان عاوزك تروح تقعد في النوادي وتجلس في المقاهي وتجلس في الكلام هذا؟ لا. طب إشمعنى كنت بتخالفه في هذا، تخالفه في ذاك وتترك هذا، لماذا؟ تيجي أخت تقول لك أنا أبويا حلف على أمي بالطلاق إني لو ما شلتش النقاب هتطلق. من ضمن الشيء الطريف أخت بالأمس متصلة بي تقول لي إيه؟ تقول لي أنا دلوقتي أبويا أو أبي يعني يريد إن لابد أن أخلع النقاب وحلف على أمي بالطلاق، فهل لو اتزوجت واحد مش ملتزم واحد عادي عشان ألبس النقاب فيها مشكلة؟ قلت لها يعني مش ملتزمة؟ قلت لي يعني دوب بيصلي. قلت لها طب ما تخليك من غير نقاب أحسن، ما تخش في أبو زعبل وتخش في مشاكل أخرى، يعني هو الغير ملتزم ده خليك تلبس النقاب. فلذلك إيه؟ هذا الحق، هذا الدين يحتاج قوة. مش معنى قوة أن تكسر، لا، قوة تثبت عليه، تعرف ما أنت فيه، ما أنت فيه من خير، فأنت في حمى الملك، في حمى الرب. يعني أنت حينما تكون عبد لله عز وجل سقطت عنك ربقة العبودية لكل مخلوق، وكل مخلوق مدان لك أنت بمن إنك ملتزم وإنك رجل عبد لله عز وجل، وإنه هو يعني له عليك حق أن يعظمك وأن يوقرك وأن يحبك وأن يقدرك، وأنت أن تدعوه فيسمعك إلى غيره. لكن هذه الأشياء بنراها للأسف الشديد يعني ضعيفة عند كثير من الشباب، تلاقيه فقبل الالتزام وتلاقيه زي العفريت ينط يمين وينط شمال وعمال، وبعد ما بيلتزم تلاقيه كده ايه مهزوز مرة، طب ايه اروح فين اجي منين تايه. فحينما كان مع الشيطان كان الشيطان بيسنده، وحينما جاء في جناب العزل يرى نفسه ضعيفا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلذلك ينبغي الإنسان أنه إيه؟ يثبت ويقوي إيمانه حتى إذا جاءت هذه اللحظات، لحظات الموت، يكون أشد ثباتا. والموت يا أخوانا ده ملخص لما أنت عليه، احفظ هذا جيدا. يعني أنت تعبان برضه تبقى عند الموت تعبان، قوي عند الموت قوي، ثابت عند الموت ثابت، مهزوز هكذا. ولذلك بنجد أن في هذه المواقف الفتن هذه الإنسان بيهتز وبتجيله بقى هزات عظيمة جدا، حتى بعد الموت في القبر أيضا بيأتيه ملكان لما فتان القبر يفتنوه ويوقفوه على حقائق حتى ربما أنه يعني يرسب فيه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، قال لهم ما تخافوش أنا معكم، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لذا لأن هذا تكبر، وكيف يغير الملة كان عليها، ماذا يقول عنه الناس، ماذا كذا. ولذلك فرق بين العبادة والعادة، إن ممكن الإنسان يأتي بأشياء عليها القوم عادات ما فيش مشكلة، لكن لما تيجي بقى حاجات فيها مخالفات، يعني مثلا الناس وقعت في مخالفات وصارت عندها أصل عند الناس، لما يجي خليفة ما يعرفش. ليه بقى؟ لأنه أراد أن يكون صاحب عادة وليس صاحب عبادة. لكن العبادة أن يكون الأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآيات التي تبين بأن الله عز وجل منع نبيه أن يستغفر للمؤمنين، أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، عندكم في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبتنا الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي أو بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قوله: باب الجريد على القبر، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين وهما يعذبان، فجاء بجريدة فشقها ووضع واحدة هنا وواحدة هنا فوق، بخلاف من قال تدفن مع الميت لأن النخل ده مبارك، هذا لا دليل عليه، لكن إيه؟ توضع على قبر، وضعها على قبر الميت. فأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. قيل فعل هذا تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن صنع معهم هذا. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وهذا من فقه البخاري، لأن البخاري رحمه الله تعالى بيسوق موطن الخلاف ثم يتبعه بالصواب. فموطن الخلاف: هل يجوز لإنسان أن يوصي قبل أن يموت أن يوضع على قبره جرائد، جريدة أو شجر أو غيره، أو لا يجوز؟ طيب، فعل هذا أحد الصحابة، فكأن البخاري قال: ولا حجة في هذا، لأنه ما فعله إلا هذا الصحابة، وما ثبت عن أحد فعل هذا، وما ثبت أن صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع غير هذين الرجلين اللذين يعذبان، إنما فعله مع الاثنين دول بس. قال: إنهما ليعذبان، وجزم بأنه علم من عذابهم، فوضع هذا منه تبركا به لهما. فلذلك هنا البخاري عقب به قال: ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر، الفسطاط ما ظل على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. كأنه يرى أن هذه الأشياء لا أثر له، إنما صاحب القبر لا ينجيه ولا يخفف عنه العذاب إلا الإيه؟ إلا العمل. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبتا الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. أراد أن يعبر البخاري أيضا بأنه يعني لا دليل على يعني أن القبر يوضع عليه قبة أو خيمة أو يغطى بجريد أو غيره، وبين بأن بعض الصحابة والتابعين كان ممكن عادي يعني يقفز وثب ليعبر قبر عثمان مثلا من فوق ولا يضر، طالما أنه ليس هناك حدث يحدث للقبر فلا أثر فيها. وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان ابن مبعوث يعبره يعني حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر اللي هو شفير القبر. أيضا يبين إن إيه إن أيضا يجوز إذا كان هناك احترام للميت على حفة القبر جاز الجلوس، لكن لا يجلس فوقه أو عليه أو غيره. وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه اللي يغير فيه أو يؤذي نفس القبر، لكن لو جلس على الحفة لا حرج. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور، يجلس على القبور يعني على حواف الايه القبور أو يسند عليها لا حرج. حدثنا يحيى، من هو يحيى؟ قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير عن الأعمش سليمان عن مجاهد بن جبر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن سلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، دل على أن العلة أنهما كانا يعذبان وأن هذا خاص به بالنبي صلى الله عليه وسلم لهما. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. ذلك سؤال يا أخوان، عصى موسى عليه السلام، شيخ خالد، عصى موسى عليه السلام العلة كانت في العصى أم عند موسى عليه السلام؟ في العصا ولا عند موسى؟ ها؟ عند موسى عليه السلام، لأن كما ذكروا في السير لما خرج موسى عليه السلام ومعه قوم، فطبعا بنو إسرائيل قوم عندهم هلع، جبناء، أجبن خلق الله اليهود، هلع شديد. فموسى طبعا هو اللي إيه عارف الطريق، لأن هو الذي سبق في خرجته الأولى، وطبعا السلام بيمشي بقى من سكة وبتاع وعارف كل شيء فيه، فكانوا عارف الطريق، فأراد أن يكون في المقدمة وهارون فين؟ في المؤخرة، ومشي به. فأصحابه اللي هم اليهود قالوا لا أنت قاعد قدامه وموسى وفرعون هيجي من الخلف هيخلص عليه، فكن أنت في الخلف. فجعل أخوه هارون دليل، وكان موسى عليه السلام في الخلف، وفعلا أخطأ هارون الطريق مع الجيش الكبير ده من اليهود، فضلوا ماشيين بدل ما السكة اللي هيلازم الجانب الأيسر حتى يصل إلى سيناء، فضل ماشي إلى أن وصلوا إلى البحر الأحمر. فبعدها شوية بصوا طبعا من اللي مشى وراهم فرعون بالجنود بيتتبعوا الأثر، قال أصحاب موسى إنا لمدركوا. فلما الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يلقي العصا فرح مديها لمين؟ لهارون بسرعة اضرب بها البحر، ضرب ده عصا ما فيش حاجة. فما كانت عصا تفلق البحر إلا بيد من؟ موسى عليه السلام. فلذلك هنا أيضا الجريدة هذه العلة فيها ولا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ في النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبرك له، لكن الجريدة يعمل الجريد وغيره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا يعني لاك أو مضغ تمرة وضعها في في الصبي اللي هو التحنيك مثلا أو كذا، هذا خاص بمن؟ بالتمرة ولا؟ وذلك العلماء قالوا هذا خص النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعده فلا دليل إلى غيره من هذه الأشياء. فهنا وضع فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي زيادة وإنه لكبير، بدأنه متعذبه يعني كبير، يعني أمر بسيط في أمر الدنيا ولكنها كبيرة من الكبائر، يعني ممكن مثلا شيء بسيط جدا وكبير، واحد بيغتاب زالت فلان فلان فلان، دي كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبير، رغم أنه شيء بسيط جدا، يعني قاعد بتاكل فلان ده عمل وفلان ده كمش عارف. طيب في حاجة أشد، واحد قاعد سمع الكلام اللي هو الغيبة دي راح نقل لفلان الغائب ده، دي برضو كبيرة مش كبيرة؟ رغم أنه فكر بيعمل مصلحة، ده بيغير قلب فلان بيقول عليه كذا، دي اسمها ايه؟ نميمة كبيرة. فذلك أشياء بسيطة ولكنها كبيرة. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. معنى الاستتار عدم التنزه، عدم التنزه من البول، لأنه ممكن البول يعني لا يهتم به، يأتي الرشاش عليك. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة اللي أشد من الإيه؟ من الغيبة، النبي من هو ينقل كلام الناس للناس، يجي لك وبيكون صادق 100% وبينقل لك بالحرف هو قال 1 2 3 4 5. وزيد اسمه ايه؟ نميمة. فهذه النميمة والعياذ بالله مفسدة للقلوب، لأنه هو طبعا اللي اغتاب حجب أذاه عن الآخر، فجيت أنت رحت إيه موصل له الإيه الأذى. فلذلك ينبغي للإنسان أن هو، وزيك ابن مسعود مرة وقع في هذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة وقعت من أحد المنافقين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه جدا، احمر وتألم، فندم أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وعاهد نفسه أنه لا يخبر أحدا بشيء قط. فلذلك الإنسان يحاول دايما في قضايا الناقل، يعني البعض يقول لك دي المصلحة عامة، أبدا، أنت بتغير القلب. يعني هو مثلا إنسان آمن جالس مثلا بيحفظ قرآن، قاعد بيطلب علم، بيصلي، جيت أنت رحت معكر مزاجه وفلان قال عليك كذا، لا عارف يصلي ولا عارف يقرأ قرآن ولا عارف ينام، وأوقعت به من الأذى ما لم يوقعه الآخر، اللي هو الكلم ده خلاص كلمتين وراح فضفض. وذلك قد تكون الغيبة ضرورية. أديلكم مثال، واحد عمل في واحد فصل طلع مصارينه فيه ومخنوق مش عارف يعمل ايه، لا عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا عارف ينام ولا عارف يعمل حاجه، فجاء لاخ له وراح مفضفض له اللي في صدره، قال له ده فلان ده عمل فيا فصل، ده ما عندوش اصل، ده اهو المهم ايه اغتابه. طبعا هذا محرم، لكن قد يعني يقل الذنب ويغفر له في مقابل ان جواه نار، ان ديك فعلا مديله يعني فصل شديد. ففضفض، هو بعد ما فضفض ايه اللي حصل له؟ استريح خلاص، هديت المشكله، ما عادش في مشكله، هو بس عاوز يطلع اللي عنده خلاص. فجأة صاحبنا اللي قاعد اللي سمع منه بقى وراح ايه للطرف الثاني، ده بيقول عليك كيت وكيت وكيت، بعد ما كانت المشكله منتهيه صارت مشكله ايه مستعره. وذلك النميمه اشد من الايه من الغيبه. فكان يمشي بالنميمه، وكلمه يمشي بقى ان هو اللي بيروح كمان، لانه الثاني اللي هو الثاني مش يجي له يقول له قال عليا ايه، لا ده بيروح له متكرم متفضل انه يروح يوصل له الخبر اللي يقول. ثم اخذ جريده رطبه فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحده، فقال يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. ما لم ييبسا يعني ايه بقى؟ يعني ما يجفوش، لما ينشفوا تنتهي المشكله. من الاشياء الطريفه، كان في رجل متزوج بامراه وكان يحبها جدا جدا جدا وتحبه جدا جدا، فلما جت هي المرأة في فراش الموت قالت له أتحبني؟ قال طبعا جدا، حبك حب شديد جدا. قالت أعلم هذا منك وأعلم أنك ستتزوج بعدي، يعني أنا واثقة تماما أنك إيه هتتزوج بعدي، ولكن لي إليك طلب. قال تفضل. قالت لا تتزوج إلا إذا رأيت قبري يبس، قبري بتاعي طبعا ايه طري، فاذا نشف اتجوز. قال لا ماشي. صاحبنا استنى شهر كده وبتاع وزمان القبر نشف، يروح الى لسه ايه قبر منادي مبلول، شهرين مبلول، ثلاثة مبلول، سنة مبلول، قبر ما شافش ابدا. طب ايه المشكلة؟ الموضوع طول جدا. فراح قاعد استشار لواحد كده من الافاضل، قال له انا عندي مشكله. قال انا كنت متزوج زوجتي وبحبها وفي مش عارف ايه، بس انا مشتاق متاق للزواج وقد عاهدتها على امر. قال ما هو؟ قالت لي اذا القبر بتاعي لسه مبلول ما تتجوز، وكل ما اروح كل يوم اروح القبر قال لي مبلول مندى في ندى. فقال يدي في يدك، تعال بقى ايه هنعسكر عند القبر هذا 3 أيام. فالمهم الشاهد راحوا بصوا لقوا يعني قبل الفجر كده في الظلمة شوية في شبع جاي ومسك له جردل وإيه وجاي عمال يرش على القبر. إيه ده؟ راحوا أجمين عليه راحوا مسكين صاحبنا ده. أنت مين؟ قال هذه عمتي وقد أوصت لي بمال. وصلت لي بمال إني كل يومين ثلاثة آجي أرش الرشة دي. فراح الرجل راح رايح وراح متزوج على طول. أقول قولي هذا وأستغفر الله.